فإنه يقدر قيمتها كل ما وجبت الزكاة أي كل سنة، ثم يقيد مقدار الزكاة وهي ربع العشر، فإذا باعها أخرج الزكاة عما مضى.